لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيء. وهذا يعني الحديث، هذه القصة تبين أن المقصود بالحديث، وأنه ليس المقصود أن الإنسان يأتي بشيء محدث في الدين ما أنزل الله به من سلطان، وإنما المقصود من ذلك أنه يفعل فعلا مشروعا يتابع عليه ويقتدى به فيه. فإن المقصود بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة في هذا الحديث يريد به ذلك الرجل الذي أتى بهذه الصرة الكبيرة من الورق الذي هو الفضة، ويعني حصل شيء يعطى لهؤلاء المحتاجين، هؤلاء الذين أصابتهم الفاقة وظهر عليهم البؤس والفقر. قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء. فإذن هذا هو المقصود بالحديث، لا يقال أن الإنسان يحدث بدعة في الدين ثم يتابع عليها فيؤجر، فإن من أحدث بدعة في الدين وتوب عليها فإنه يأثم وعليه مثل آثام من تبعه. ويدل على أن هذا المراد بالحديث ما جاء في سبب الحديث أنه هو المقصود، وأنه ليس المقصود أن يأتي الإنسان بشيء يحدث في دين الله ويتابع عليه. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه ورد، هو البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. هذا يبين أن الإحداث في الدين ويعني كون الإنسان يأتي بشيء لم يشرع ثم يعني يتابع عليه فإنه يأثم ويحصل إثم فعله ويحصل إثم أو مثل آثام الذين تابعوه. إذن يعني هذا الحديث لا يدل على أن البدع تحدث وتوجد وأنها هي مقصودة بهذا الحديث أبدا، وإنما المقصود بالحديث سببه وهو هذا الرجل الذي أتى بصرة كبيرة وتوبع على ذلك، ويصير له أجر هذه الصرة وأجر الذين تابعوه في ذلك. عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم، يعني عليهم الصوف لباسهم الصوف، يعني هذا يعني لباسا يعني معناه أنه ما الذي يستعمله من لا يجد أحسن منه. ورأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال يعني تأثر، يعني رؤية في وجهه تأثر، لأنه تأثر من رؤيتهم وتأثر من تأخر مجيء الصدقة ممن يقدر على الصدقة. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، صرة يعني مقدارا، يعني صرة عليه بثوب أو بشيء، من ورق، الورق هو الفضة. ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده. يعني يريد بذلك صاحب السرة، من سن الذي هو صاحب السرة، لأن هذا سبب الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال. مسلم هو أبو الضحى، ذكره في الإسناد الأول بكنيته وفي الثاني باسمه، وهو مسلم بن صبيح. وقالوا من فوائد يعني كون معرفة أصحاب الكنى يعني أن لا يظن الشخص الواحد يعني شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أن صاحب الاسم غير صاحب الكنية، فهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنى أصحاب الأسماء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر هو غندر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام شيء. وهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل بمعرفة الحق فإنه يعمل به ويدعو إليه، يعمل به فينتفع بنفسه وفائدة العلم العمل، وأيضا يسعى إلى أن يعدي هذا النفع إلى غيره، يعدي هذا النفع إلى غيره، وإذا فعل هذا الفعل فإن الله يأجره على على على عمله ويأجره أيضا مثل أجور كل من استفاد من دعوته، استفاد من دعوته يعطيه الله عز وجل مثل أجر ما مثل أجور هؤلاء الذين استفادون فإذا هذا يدل على أن الإنسان إذا عرف الحق يعمل به ويدعو إليه، والله تعالى يثيبه على عمله ويثيبه مثل آثام من مثل أجور ويأجره مثل أجور من اقتدى به. ولهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله، له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام، وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى فله مثل أجورهم. وهذا يبين لنا عظيم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وزمنها طويل، وكل من أخذ أو اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء فيه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحصله من أجر مثل أجور كل أمته. ولهذا من أراد أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني من الحسنات فعليه أن يعمل لنفسه صالحا، يعمل لنفسه صالحا، ثم الله عز وجل يعطي نبيه مثل ما أعطاه. وحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس، فإن كل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واستمر وأخذها الناس من بعده وتأخذها بعضهم عن بعض وعملوا بها فإن الله تعالى يثيب هذا الصحابي الذي حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأجره على عمله في هذه السنة وعلى كل ومثل أجور كل الذين عملوا بهذا الحديث أو بهذه السنة التي جاءت عن طريق هذا الصحابي. هذا الحديث يعني حديث عظيم يدل على أن الإنسان يحرص على أن يعمل بما يعلم من الحق وأن يدعو إليه، والله عز وجل يثيبه الثواب الجزيل. وكما عرفنا حق الناس بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أصحابه الكرام، ثم كل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وعمل بها، فإنه يؤجر هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، هو علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل يعنون بن جعفر، عن العلاء، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. ثم ذكر بعد ذلك الحديث المتعلقة بالذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وذكر هذا الحديث القدسي الذي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني فإذا يعني أحسن الرجاء لله عز وجل فإن الله عند حسن ظنه يعني يحقق له ما يريد، وإنما عليه أن يتجه إلى الله عز وجل وأن يرجو الله عز وجل وأن يعلق أماله بالله سبحانه وتعالى، فالله تعالى عند حسن ظنه به يعني يحقق له ما يريد، فإذا ظن به أنه يجيبه ويأجره ويذيبه فإن الله تعالى عند حسن ظنه به يعني يحصل له هذا الذي رجاه وهذا الذي أمله من الله عز وجل. وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، يعني وهذه المعية معية التوفيق والتسديد والإعانة، لأن معية الله عز وجل معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة معية لأوليائه بتأييدهم ونصرهم والإحسان إليهم، ومعية عامة وهي لجميع الخلق، ما يكون النجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الله ومعهم، فهذه معية عامة يعني عامة لجميع الخلق. وأما المعية التي تكون لأوليائه فإنها معية خاصة تكون بتسديدهم وتأييدهم وحصول النفع لهم. وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ثم فصل في هذا الذكر، قال: أنا معه حين يذكرني، قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني أنه إذا ذكر بينه وبين نفسه، وأن هذا يعني يعني لا يصير عند أحد من الناس فإن الله تعالى يذكره في نفسه فيكون يعني الجزاء من جنس العمل، وكما أنه ذكر الله في نفسه فالله تعالى ذكره في نفسه، وإذا ذكره في ملأ يعني في ملأ من الناس ويعني بين الناس وبين جماعة من الناس فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير منهم يعني من الملائكة، يعني يذكر الله عز وجل يذكره عندهم إنما هم الملائكة. هذا يعني فهذا فيه أيضا جزاء من جنس العمل، فإنه ذكره في ملأ فالله تعالى يذكره في ملأ. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب مني شبرا يعني مقدار معين أو شيء يعني قليل فإن الله تعالى يتقرب إليه أكثر. قال شبرا تقربت إليه ذراعا، والذراع يعني أعلى من الشبر، يعني فالشبر يعني شيء قليل يعني فيحصل له يعني شيء أكثر منه. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، تقربت منه باعا يعني من ضعف يعني الشيء الذي يعني حصل، لأن الباع يعني هو يعني ذراعان. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن أتاني يمشي يعني مشيا أتيته هرولة. وهذا الحديث يعني جاء عن العلماء بيان معناه من وجهين، أحدهم يقول أن هذا من قبيل التمثيل، وأن هذا يعني أنه يعني ليس مقصود يعني أن بيان الكيفية التي يأتي وأنه هرولة، وإنما المقصود من ذلك أن الله تعالى يحقق له يعني يحقق له ما يريد، فيكون يعني بذلك فيكون هذا يعني من قبيل يعني التمثيل، وأن يعني من يحصل منه هذا الشيء يحصل له أكثر وأعظم يعني مما يحصل. وهذا يكون قال وهذا يكون من قبيل يعني العظمة ردائي والكبرياء وإزاري، فإن هذا بيان لقرب هذه الأشياء من الإنسان، وأن هذه الصفات أو هذه الكبرياء أنها مختصة بالله عز وجل. وكذلك أيضا قالوا مثل حديث تكون فتن القاعد خير من القائم، والقائم يعني خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يعني من ذلك يعني أن من يعني لا يقع في هذه الفتن أو يكون بعيد من هذه الفتن فإنه أحسن من الذي يكون فوقه فيها. ومن العلماء من قال إن صفة أن هذه هرولة أنها صفة من صفات الله عز وجل وعلى ما يلوق به، وكل من القولين قال به جماعة من السلف. قال في الرواية الأخيرة قال إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. يعني هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين فضل الذكر، وأن يعني أهل الذكر أنهم سباقون، وأنهم سباقون إلى كل خير، وذلك أنهم على صلة دائمة بالله عز وجل يذكرونه ويثنون عليه ويعظمونه ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويذكرون الله سبحانه وتعالى. فقال سبق المفردون، فقال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني هؤلاء المفردون الذين أتوا بهذه الأعمال وسبقوا إليها واهتموا بها واعتنوا بها وصارت يعني مولعين بها وشاغلين ألسنتهم بذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث الأخرى الذي هي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فبين عليه الصلاة والسلام فضيلة الذكر، ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وتكبيره وغير ذلك من الثناء عليه، وأن هذا مما يعني أن المتصفين به أنهم هم المفردون، أي الذين سبقوا إلى هذا الخير، لهذا قال سبق المفردون وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. لكن فيها أن هناك ربط بين الجمدان وبين الذكر، يعني لماذا جاءت المناسبة؟ كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. ما المناسبة؟ ما أعلم يعني وجه يعني، وإنما يعني في هذا المكان وعند هذه المناسبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي عن يزيد يعني بن الزريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأسماء الله عز وجل، وذلك أن في باب الذكر وأن الله يذكر بأسمائه، لهذا قال والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يدعى بأسمائه فيقال يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطبي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، يا كريم اكرمني، يا لطيف الطبي، وهكذا يعني يدعى الله بأسمائه، فينادى باسمه وبأسمائه ويطلب منه يعني ما يعني مقتضى اسمه وما يدل عليه اسمه، وهو اللطيف يعني يطلب منه اللطف، العزيز يطلب منه العزة، القوي يطلب منه القوة، وهكذا. قال لهذا قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قوله في أول حديث لله 99 اسما، هذا لا يعني أن أسماء الله محصورة في 99، وإنما أسماء الله عز وجل منها هذه 99، وليس المقصود الحصر، وإنما المقصود بيان أن من هذه الأسماء هذا المقدار الذي من أحصاه دخل الجنة، يعني من أحصاه من عرفه وعرف عرف الأسماء وعرف أدلتها وعمل يعني تعبد الله عز وجل بمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو المقصود بكونه يعني هذه الأسماء أن الإنسان يعرفها ويتعبد الله عز وجل بها. وكما قلت إن هذا لا يدل على الحصر، وهذا نظير يعني ما لو قال إنسان عندي يعني كذا مقدار من المال أعددته للفقراء، فلا يعني أنه ما عنده إلا هذا فقط، وإن بيان أن هذه هذا المقدار خصص لكذا. وهذا الحديث فيه أن يعني هذه الأسماء 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني ذلك حصرها في 99، وإنما المقصود من ذلك بيان يعني أن من أسماء الله عز وجل يعني هذه الأسماء التي من شأنها أن من حفظها أو أحصاها دخل الجنة، وذلك بمعرفتها ومعرفة ثبوتها والأدلة الدالة عليها، ثم سؤال الله عز وجل ودعائه بها والتقرب إلى الله عز وجل بما تقتضيه في بأن يعني يعول على الله عز وجل ويسأله بأسمائه، يعني متوسلا بأسمائه، وكذلك طالبا منه مقتضى أسمائه بأن يحصل له ذلك، يعني يقول يا رحمن ارحمني، يا عزيز عزني، وهكذا. الحديث إن لله إن قال لله 99 اسما من حفظها، وقال لله واسم ولفظ الجلال اسم من أسماء الله، بل هو أشهر الأسماء وأوضح الأسماء، وهو الذي يؤتى به وتأتي الأسماء تبعا له، وهذا مضطرد في القرآن كثيرا، لأن الله عز وجل يعني يذكر اسم الاسم الذي هو الله ثم يأتي بالأسماء بعده. هو الله الذي لا إله إلا هو عنه والشهد، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، وهكذا. فيأتي ذكر الاسم والأسماء تابعة له، وهذا يدل على يعني تميز هذا الاسم، وهذا الاسم هو من أسماء الله، الأسماء التي لا يتسمى به غيره ولا تطلق على غيره، لأن من الأسماء ما يطلق على الله وحده، ومنها ما يطلق عليه وعلى غيره، وإن كان ما يضاف إلى الخالق يختلف عما يضاف إلى المخلوق، لكن يعني بعض الأسماء مثل هذا الاسم، ومثل الخالق والبارئ والصمد، ويعني بعض الأسماء والرحمن، يعني هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وبعض الأسماء يطلق على المخلوقين، مثل الرؤوف الرحيم، كما قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هذا المقصود الرؤوف الرحيم، يعني هذا مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الأسماء ما يطلق على الله وعلى غيره، وما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى غيره، ومنها ما لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. ثم إن الاسم قد يكون يراد به المسمى وقد يراد به الاسم، يعني فإذا قيل مثلا الله اسم عربي فإن المقصود به الاسم، الله اسم عربي، وإذا قيل من أسماء الرحمن يعني فالمقصود بالرحمن اسم، وإذا قيل قال الله عز وجل أو غير ذلك فإن المقصود به المسمى، يعني سمع الله لمن حمده، أي المسمى الذي هو الله، الذي هو الذات المتصف بالأسماء والصفات. فإذا الاسم يعني يكون المسمى أحيانا، يعني الاسم يراد به المسمى، كقوله قال الله عز وجل، ويراد به الاسم مثل الله اسم عربي أو الرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى. لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. يعني هذا من أسماء الله عز وجل، كون وتر ويحب الوتر، يعني وتر ويحب الوتر يعني في الأعمال، لهذا يعني جاء يعني كثير من الأعمال أوتار، وجاء الحث على الوتر، وجاء يعني أن طواف بالذيتان سبع، ويعني والسعي بين صلاة مرة سبع كلها وتر، ويعني وكذلك جاء في يعني أمور كثيرة يعني ذكر الإيثار، وأن هذا من الأعمال التي يتقرب الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب أن يختم بوتر، ولهذا كان يعني حتى في مسائل قضاء الحاجة فإنه يكون وتر، يعني يستعمل يعني ثلاث أحجار، ويعني ويختم ويكون وترا. نعم. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. أحصاها يعني معناه أنه عرفها ويعني استخرجها من النصوص ويعني عرف معانيها وتعبد الله عز وجل يعني بما تقتضيه. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. يعني هذا تأكيد يعني 100 إلا واحدة تأكيد لقوله 99. من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام إنه وتر يحب الوتر. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بيحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهما بن منبه عن أبي هريرة. نعم انتهى. نعم في الباب. نعم أنا كتبت يعني في كتاب فصل الجن الداني يعني كلاما حول أسماء الله الحسنى وما يتعلق بها وبعض المسائل المتعلقة بها نحن نقرأ يعني ما كتبته 82. قلتم حفظكم الله في شرح قول ابن أبي زيد وله الأسماء الحسنى والصفات العلى قلتم أسماء الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى دون تكييف وتمثيل ودون تحريف وتعطيل مع تنزيهه عن كل ما لا يليق به كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء في القرآن الكريم إثبات الأسماء لله عز وجل ووصفها بأنها حسنى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها بلغت في الحسن غايته ونهايته فلا توصف أسماء الله بأنها حسنة فحسب بل توصف بأنها حسنى كما جاء في هذه الآيات الكريمات. أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي صفات فالعزيز يدل على العزة والحكيم يدل على الحكمة والكريم يدل على الكرم والعظيم يدل على العظمة واللطيف يدل على اللطف والرحمن والرحيم يدلان على الرحمة وهكذا. وليس في أسماء الله اسم جامد وما ذكره بعض أهل العلم من أن من أسماء الله الدهر فغير صحيح فإن الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار رواه البخاري ومسلم لا يدل على أن من أسماء الله الدهر لأن الدهر هو الزمان والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار فمن سب المقلب وهو الدهر رجعت مسبته إلى المقلب وهو الله وقد بين الله ذلك بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وأما الصفات فليس كل صفة يشتق منها اسم فإن من صفات الله الذاتية الوجه واليد والقدم ولا يؤخذ منها أسماء ومن صفاته الفعلية الاستهزاء والكيد والمكر ولا يشتق منها أسماء فلا يسمى بالماكر والمستهزئ والكائد. وأقول والشيء بالشيء يذكر إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة مشتقة تدل على معان وليس فيها اسم جامد وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه وياسين. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود

دليله هو الله الخالق البارئ المصور. 9 الباطل، دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 10 البر، دليله هو البر إنه هو البر الرحيم. 11 البصير، دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 12 التواب، دليله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. 13 الجبار، دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 14 الجميل، دليله حديث إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. 15 الحافظ، دليله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 16 الحسيب، دليله وكفى بالله حسيبا. 17 الحفيظ، دليله إن ربي على كل شيء حفيظ. 18 الحق، دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 19 الحكم، دليله حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. 20 الحكيم، دليله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. 21 الحليم، دليله والله غفور حليم. 22 الحميد، دليله وهو الولي الحميد. 23 الحي، دليله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. 24 الحيي، دليله حديث إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. 25 الخالق، دليله هو الله الخالق البارئ المصور. 26 الخبير، دليله قال نبأني العليم الخبير. 27 الخلاق، دليله إن ربك هو الخلاق العليم. 28 الديان، دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما، قال قلنا ما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الحديث خرجه الحاكم في المستدرك في موضعين وصححه وأقره الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الأدب المفرد. 29 الرب، دليله سلام قولا من رب رحيم. 30 الرحمن، دليله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. 31 الرحيم، دليله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 32 الرزاق، دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 33 الرفيق، دليله حديث إن الله رفيق يحب الرفق رواه البخاري ومسلم. 34 الرقيب، دليله وكان الله على كل شيء رقيبا. 35 الرؤوف، دليله إن ربكم لرؤوف رحيم. 36 السبوح، دليله حديث سبوح قدوس الرب الملائكة والروح رواه مسلم. 37 الستير، دليله مر عند اسم الحي. 38 السلام، دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. 39 السميع، دليله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. 40 السيد، دليله حديث السيد الله تبارك وتعالى رواه أبو داود وإسناده صحيح. 41 الشافي، دليله حديث اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت رواه البخاري ومسلم. 42 الشاكر، دليله وكان الله شاكرا عليما. 43 الشكور، دليله إن ربنا لغفور شكور. 44 الشهيد، دليله أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. 45 الصمد، دليله الله الصمد. 46 الطيب، دليله حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا رواه مسلم. 47 الظاهر، دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 48 العزيز، دليله يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التاسع والأربعون العظيم دليله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خمسون العفو دليله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الحادي والخمسون العليم دليله والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الثاني والخمسون العلي دليله إنه علي حكيم. الثالث والخمسون الغالب دليله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الرابع والخمسون الغفار دليله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الخامس والخمسون الغفور دليله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السادس والخمسون الغني دليله والله الغني وأنتم الفقراء. السابع والخمسون الفتاح دليله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الثامن والخمسون القادر دليله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. التاسع والخمسون القاهر دليله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ستون القدوس دليله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الحادي والستون القدير دليله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الثاني والستون القريب دليله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الثالث والستون القهار دليله وبرزوا لله الواحد القهار. الرابع والستون القوي دليله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الخامس والستون القيوم دليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السادس والستون الكبير دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. السابع والستون الكريم دليله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الثامن والستون الكفيل دليله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وحديث قصة الإسرائيلي الذي قال لمن أسلفه كفى بالله كفيلا. التاسع والستون اللطيف دليله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السبعون المبين دليله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 71 المتعال دليله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 72 المتكبر دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 73 المتين دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 74 المجيب دليله إن ربي قريب مجيب. 75 المجيد دليله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. 76 المحسن دليله حديث إن الله محسن يحب المحسنين رواه ابن أبي عاصم في الدياد وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في أخبار أصفهان وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وانظر صحيح الجامع الصغير. 77 المحيط دليله ألا إنه بكل شيء محيط. 78 المصور دليله هو الله الخالق البارئ المصور. 79 المعطي دليله حديث والله المعطي وأنا القاسم رواه البخاري. 80 المقتدر دليله وكان الله على كل شيء مقتدرا. 81 المقدم دليله حديث أنت المقدم وأنت المؤخر رواه البخاري ومسلم. 82 المقيت دليله وكان الله على كل شيء مقيتا. 83 الملك دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. 84 المليك دليله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 85 المنان دليله حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان رواه أبو داود وإسناده حسن. 86 المهيمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. 87 المؤخر دليله مر عند اسم المقدم. 88 المولى دليله نعم المولى ونعم النصير. 89 المؤمن دليله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. 90 النصير دليله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. 91 الهادي دليله وكفى بربك هاديا ونصيرا. 92 الواحد دليله قل هو الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. 93 الوارث دليله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. 94 الواسع دليله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. 95 الوتر دليله حديث إن الله وتر يحب الوتر رواه البخاري ومسلم. 96 الودود دليله إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. 97 الوكيل دليله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 98 الولي دليله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. 99 الوهاب دليله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 وجها تدل لقاعدة سد الذرائع مقتصرا على ذلك موافقة لعدة أسماء الله الحسنى الواردة في هذا الحديث. موافقة لعدة أسماء الله الحسنى. موافقة يعني يريد أن يوافق هذا العدد. موافقة لعدة أسماء الله الحسنى الواردة في هذا الحديث. وأوردت في كتابي دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية 99 فائدة مستنبطة من هذا الحديث الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصرا ومطولا. من أسماء الله ما يطلق على غيره كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والمعاني التي تدل عليها الأسماء لا يشبه فيها الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق. ومنها ما لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على غيره مثل الله والرحمن والخالق والبارئ والرزاق والصمد. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قول ابن أبي زيد لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هنا سؤالان عن درس الأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. يقول الإخوة كأن اللي فهموا من شرحكم أنه تختص بالبدع والمنكرات وليس سنن هؤلاء في الكفر. مع أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أورده في باب ما جاء أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة. نعم يتبع الأمة السابقة لأنه قال يعني يخاطب هذه الأمة يتبع سنة من قبل. أما إذا خرجوا من الإسلام إلى الكفر صاروا ليس من هذه الأمة. أظن النووي ذكر هذا. نعم النووي قال هذا. نعم. لكن يعني لماذا لا نفسره بما هو أعم؟ ما المانع من تفسير الأعم؟ سنة من كان قبلكم؟ لا، الكلام على لا تتبعون سنة من كان قبلكم، يعني معناه هذه الأمة تتبع سنة من كان قبلها، يعني معناه في هذه الأمور المنكرة مع بقائها على اسم الإسلام، لكنها إذا خرجت عن اسم الإسلام ودخلت الكفر صارت ليست من هذه الأمة. إذن نقول أن الأمة في الأول حديث تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. هذا نعم بالنسبة فيها تعلق بالأمة، لأن الرسول أخبر بأن يعني هناك يعني أمة عامة، قال الحديث الذي قال والذي بنفسه لا يسمع بأحد من هذه أمة، يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني، لكن هنا يخاطب أمته الذين دخلوا في الإسلام وأنهم سيقلدون اليهود والنصارى يعني في أمور كثيرة، لكن إذا تابعوهم في الكفر صاروا كفار. يعني تضيب الشيخ محمد باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. نعم، يعني ما نحنهم يرتدون عن الإسلام ويكونون من الكفار، صار إذن تبعوهم في سنة الكفر. يعني يبدو والله أعلم أن كونهم يعني يصيرون كفار مثلهم، يعني ما خرجوا من كونهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة التي هم الدعوة الذي كانوا عليها، وخرجوا إلى يعني أن كانوا ليسوا من المسلمين فصاروا من الكفار. أحسن الله إليكم، ما المراد بالنفس في ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ معلوم أن الله عز وجل المقصود بالنفس يعني الذات، الله عز وجل يعني يطلق عليه نفس، وقد جاء في الحديث اللي حرمت الظلم على نفسي يعني علي، وكذلك الحديث الذي يقول وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني عليك، لأن هذا هو المقصود يعني بالنفس، يعني أن الله عز وجل يعني ذات الله عز وجل هذا هو المقصود يعني بالنفس. جاء في بعض جئته أو أتيته بأسرع، هل هناك فرق بين المجيء والإتيان في صفات الله؟ كل منهما يعني جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام، وقيل إنهما بمعنى، وأنه إذا يعني ذكر بعضهما بعضين فهو من عطف المغايرة في اللفظ لا في الاسم، يعني مثل الاتيان والمجيء معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أنه يعطف بعضهما على بعض من أجل التفاوت في الاسم، وهذا من جنس قولها كذبا ومينا.